بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول تفسير الربع الثاني من الحزب 29 ابتداء من قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله تعالى: وقالوا أيذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. في الربع الماضي تولى الحق سبحانه وتعالى التنويه بكتابه الحكيم، وأنه الكتاب الوحيد الذي يهدي إلى أقوم العقائد والملل وأقوم الشرائع والشعائر، والذي يفصل للإنسان كل شيء فيعرفه طريق الخير ليسلكها وطريق الشر ليتجنبها. وذلك قوله تعالى فيما سبق: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقوله تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكنموذج لما يهدي إليه الذكر الحكيم من الطرق القويمة والتوجيهات السليمة، ولما يفصله بين جنباته لخير الإنسان وفلاحه ونجاته، تولى الحق سبحانه وتعالى في هذا الربع بيان عدد مهم من الأوامر والنواهي مما تتوقف عليه سعادة الفرد المسلم وسعادة المجتمع الإسلامي. فوجه كتاب الله خطابه إلى المكلفين واحدا واحدا بالنسبة لما يتعلق بذممهم كأفراد من الأوامر والنواهي، ووجه خطابه إلى المكلفين جماعة جماعة بالنسبة لما يتعلق بهم كجماعات من الأوامر والنواهي، إذ أن الشريعة تحتوي على تكاليف فردية وتكاليف جماعية، كل منها يكمل الآخر ويساند الآخر. مثال النوع الأول قوله تعالى في هذا الربع: وبالوالدين إحسانا، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومثال النوع الثاني قوله تعالى في هذا الربع: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأول ما يستلفت النظر في هذا الربع قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الذي أتبعه في الحين ودون أي فاصل أتبعه بقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الآية. الأمر الذي يوضح أهمية البرور بالوالدين عند الحق سبحانه وتعالى، حتى إنه وصى به وجعله مقارنا لتوحيده وعبادته والاعتراف بربوبيته، بحيث إذا كان الإيمان بالله يعتبر في الدرجة الأولى فإن الإحسان إلى الوالدين يعتبر في الدرجة التي تليه مباشرة، على غرار قوله تعالى في آية أخرى تؤكد نفس المعنى: أشكر لي ولوالديك إلي المصير، حيث ربط شكر الإنسان لوالديه بشكره لربه. وهكذا يوجه الإسلام معتنقيه إلى وجوب الارتباط الدائم بالله أولا، ثم الارتباط الوثيق بالأسرة ثانيا. إذ الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع، والأمة الإسلامية يجب أن تتألف من مجموعة أسر تتبادل العون والعطف وتتعاون على البر والتقوى. ثم تكفل كتاب الله بالإرشاد إلى وجوه الإحسان والبر التي يجب على الأولاد أن يقدموها إلى الوالدين في جميع الظروف، ولا سيما عند كبرهما وضعفهما، فلها عن التضجر منهما والتبرم بهما، ودعا إلى حسن الأدب معهما والتواضع لهما ورعايتهما طيلة حياتهما حق رعاية، كما دعا إلى الترحم عليهما والوفاء لذكراهما بعد انتقالهما إلى رحمة الله، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوله تعالى هنا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، هذا تصوير للحالة الاستثنائية التي يحتاج فيها الوالدان أكثر فأكثر إلى برور الأولاد، وهي حالة الكبر والهرم التي يرافقها الضعف والعجز. ففي هذا الطور من العمر الذي يصل إليه الأب أو تصل إليه الأم أو يصلان إليه معه، يحتاج الوالدان حاجة ملحة إلى برور أولادهم، ويتطلعان بلهفة وشوق إلى المزيد من رعايتهم. إذ تكون الأم ويكون الأب قد استنفد كل منهما طاقات شبابه، وأفنى كل منهما زهرة حياته في تنشئة الأولاد وتربيتهم، وبدل كل منهما النفس والنفيس في سبيل إسعادهم دون أدنى تحفظ ولا أدنى حساب، وبذلك يرد الأولاد لوالديهم وهم كبار بعض ما أسداه إليهم والدوهم وهم صغار. هذا وينبغي لكل ولد ولد ألا يغفل عن الخطاب الإلهي الموجه إليه من الحق سبحانه وتعالى هنا بشكل مباشر، إذ يقول له سبحانه: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. إما يبلغن عندك، عندك، فكلمة عندك هنا إنما جاءت لتشير إلى أن الوالدين في حالة شيخوختهما يصبحان غالبا في كنف أولادهما، ويقضيان أيامهم الأخيرة في رعايتهم وعلى مسؤوليتهم، فعلى الأولاد أن يقوموا بحقوق البنوة على الوجه الأكمل، كما قام الآباء بحقوق الأبوة على الوجه الأفضل. وتذكيرا بتضحيات الوالدين في سبيل أولادهما عندما كانوا أفقر خلق الله إليهما، طالب الحق سبحانه وتعالى الأولاد بسؤال الرحمة لهما جزاء وفاقا، فعلى الأولاد أن يقوموا بحقوق البنوة على الوجه الأكمل، كما قام الآباء بحقوق الأبوة على الوجه الأفضل. وتذكيرا بتضحيات الوالدين في سبيل أولادهما عندما كانوا أفقر خلق الله إليهما، طالب الحق سبحانه وتعالى الأولاد بسؤال الرحمة لهما جزاء وفاقا، فقال تعالى مرشدا ومعلما صيغة الدعاء المناسب لهذا المقام، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولم يهمل كتاب الله الإشارة إلى ما قد يلحق بعض الأولاد من ضجر أو ملل أو فتور في القيام بحقوق الوالدين، مما قد تثيره بعض تصرفاتهما في حالة الهرم والكبر. فنبه الحق سبحانه وتعالى إلى أنه مطلع على سرائر النفوس لا يخفى عليه منها شيء، وأنه إذا فرط من الأولاد شيء من التقصير في حق الوالدين في حالة غضب أو ضيق صدر، وكانت نيتهم نحو الوالدين لا تزال نية صالحة بريئة من السعي في الأذى والميل إلى العقوق، فإن الله تعالى يغفر للأولاد ما فرط منهم إذا ما بادروا للتوبة من تقصيرهم وتداركوا القيام بحقوق الوالدين، وأنه يعفو عما سلف منهم ولا يؤاخذهم عليه. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا مخاطبا الأبناء تائبين من تقصيرهم في حق الآباء: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وبعدما استفى كتاب الله الحديث عن حقوق الوالدين في البر والإحسان، دعا كل فرد من المسلمين إلى أن يعم ببره وإحسانه بعد والديه عشيرته الأقربين ثم كل محتاج وكل مسكين. فحق الأخوة العامة في الله بين المسلم وأخيه المسلم لا يقل عن حق القرابة في الدم، وذلك قوله تعالى: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ونظرا لأن الرزق لا يستمر على وتيرة واحدة بل يتسع أحيانا، فيبسط صاحبه يده للبذل والسخاء، ويضيق أحيانا فيقبض صاحبه يده عن العطاء، نبه الحق سبحانه وتعالى عباده إلى الأدب الواجب عليهم في مثل هذا الظرف الدقيق، وأنه ينبغي لهم أن يتجنبوا كل ما يلحق الأذى بشعور إخوانهم أو يحط من كرامتهم، وبدلا من أن يعرضوا عنهم ويختفوا متسترين يعدونهم وعدا جميلا بالعون إذا ما أيسروا، ويقولون لهم قولا معروفا إذا أقبلوا أو أدبروا. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى مخاطبا كل فرد من أفراد المسلمين: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإزالة لكل التباس يمكن أن يقع فيه الناس، اهتم كتاب الله بتوضيح أن الأمر بالبر والإحسان لا يستلزم حتما إنفاق كل ما يملكونه في هذا السبيل فضلا عن غيره من السبل، تاركين أنفسهم وأهليهم عالة يتكففون الناس. فالإسلام ملة وسط، وأمته أمة وسط، وتكليفه تكليف وسط، وهو يكره الإفراط والتفريط في جميع المجالات. ولذلك ندد هنا بالتبذير كما ندد بالتقتير، ودعا إلى التزام التوسط بين بسط اليد وقبضها، لأن بسط اليد بالمرة يعرض الإنسان للوم الغير ممن لهم عليه حقوق أصبحت ضائعة كالأهل والأولاد، ويعرضه هو للحسرة والندامة والهم المقيم فيما بينه وبين نفسه. والإسلام كما يريد أن يقوي حاسة البر ويشيع عاطفة الإحسان في المجتمع العام، لا يرضى بإشاعة البؤس والشقاء في المجتمع الخاص، وإنما يحرص كل الحرص على إقامة مجتمع سعيد متكافل ومتوازن من جميع جوانبه. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى في هذا الربع: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملومة محسورة. ونبه كتاب الله في سياق أوامره ونواهيه الموجهة إلى كل فرد من أفراد المسلمين أن لا يدعي أحد منهم علم ما لم يعلم. كان يقول: رأيت وما رأى، وسمعت ولم يسمع، وكأن يشهد شهادة الزور أو يحكم بغير دليل ولا مستند شرعي في بعض الأمور. فقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا. ونهى كتاب الله كل مسلم عن التكبر والتجبر والتبختر، ودعاه إلى أن يخفف وطأه في المشي على الأرض، إذ مهما تماير الإنسان وتطاول لن يغير من طبيعته وقدرته شيئا كبيرا. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في هذا الربع: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وكما اتجه كتاب الله بجملة من الأوامر والنواهي إلى مختلف الأفراد فخاطبهم بها فردا فردا، اتجه أيضا بجملة من الأوامر والنواهي ذات الصبغة الجماعية إلى الأمة الإسلامية في مجموعها. وهذه الأوامر والنواهي تتعلق بالكليات الضرورية التي تتوقف حياة المجتمع الإسلامي عليها كل التوقف، والتي بدونها يتعذر العمران ويفشو الانحلال ويضيع الأمن ويفسد النظام. فقال تعالى داعيا إلى حفظ النسل والإبقاء عليه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقال تعالى داعيا إلى حفظ العرض وصيانة النسب: ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى داعيا إلى حفظ النفس وصيانة الأرواح: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. وقال تعالى داعيا إلى حفظ المال وتنميته والابتعاد في كسبه عن كل غش أو تدليس: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشبه، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. وقال تعالى داعيا إلى حفظ الدين والتزام ميثاق التوحيد الذي واتق الله به عباده وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وبعدما استعرض كتاب الله جملة من النواهي التي يؤدي ارتكابها إلى الشقاء العاجل في الدنيا قبل الشقاء الآجل في الآخرة، عقب عليها تنفيرا منها وتذكيرا بعواقبها، فقال تعالى: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. بينما عقب كتاب الله على الأوامر الإلهية والوصايا الربانية التي فيها صلاح البشر أفراد وجماعات بما يتضمن التنويه بقدرها والإعلاء من شأنها. فقال تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، مصداقا لقوله تعالى في سورة النساء: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.